الكلام اللي كان مكتوب ما خليت حتى حرف، كل حال كي يتقلب لي اغسل الطريق وسقف، وانا نمحي وقاد قلبي يرجف، حسيت روحي فارغة والوقت اوقف. غلقت لفت الكتاب اللي بديت نقرا كيما انت غلقت يديك، ما قدرتش ندخل في الحكاية وانا نفكر فيك. وصلت للنهاية وما جبت حتى خبر، جتني وعلى هاد الحكاية ونقطة للصار. تاوانا كي الشمس والقمر، الأول يتحرق والتاني العذاب شاد. تاوانا كي النهار والليل، كي يبان واحد تاني يدخل يرقود. انت وانا كي الشمس والقمر، الاول يتحرق والتاني العذاب شاهد. انت وانا كي نهار والليل، كي بان واحد تاني يدخل يرقود. رسم على خدي وردات وخلي يدك ترسم فيها، لا يمني كل ورقات للخريف احلف يديها. شعري يدير حبال والجبال كي توصل ليها، خليني نشوف لو نسمع وخلي سحاب تبكي عليها. احتاج النفس صحرا حصان حر هربينا، حنا موجة وجناح وش ممكن اللي يكفينا. حنا كي تضيف الحشمان الحزن حلفت علينا، كي طاح الليل فرشتنا سلاسل وربطت يدينا. تاوانا كي الشمس والقمر، الأول يتحرق والتاني العذاب شاد. تاوانا كي نهار والليل، كي بان واحد تاني يدخل يرقود. تاوانا كي الشمس والقمر، الأول يتحرق والتاني العذاب شاد. انت وانا كي نهار والليل، كي بان واحد تاني يدخل يرقود. كي بان واحد.